غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبعد رجوعنا مرة ثانية إلى حاشية الإمام الصاوي أو إلى درس التفسير في سورة البقرة، نبدأ إن شاء الله تعالى اللقاء 18 من أول قوله سبحانه وتعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقلنا إن قوله تعالى وما يشعرون إما أن يكون مستأنفا، يعني ما يخدعون إلا أنفسهم وانتهى الكلام هنا، ثم بدأ قوله تعالى وما يشعرون كلام مستأنف، أو أن قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون حال، يعني وما يخدعون إلا أنفسهم غير شاعرين بما يفعلون. ولا بد حينئذ أن تكون الحال حالا مقارنة، لأن الكلام ما دمنا قد جوزنا فيه الاستئناف فالحال فيه بعيد، فإن جوزنا كونها حالا فلا بد أن تكون الحال مقارنة، كما تقول جاءني زيد وقد طلع الفجر، يعني والحال أن الفجر قد طلع، يعني أن مجيء زيد كان مقارنا لطلوع الفجر، فتكون الحال حينئذ حال مقارنة. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي غير شاعرين بأن وبال الخداع لن يعود إلا على أنفسهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يخدع، لأنه عالم بأفعالهم سواء أخفوها أم أظهروها، والمؤمنون ورسول الله صلى الله عليه وسلم عالمون بأحوالهم أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى أطلعهم على حال المنافقين وعلى أفعال المنافقين، فلا يخدع الله ولا يخدع المؤمنون ولا يخدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله قد أطلعه الله، ولأن رسول الله يطلع المؤمنين بما أطلعه الله سبحانه وتعالى على حال المنافقين، فحالهم معروف، فكيف يكون المؤمنون مخدوعين بأفعال المنافقين إن جوزنا أن الخداع على وجه الحقيقة. طيب، قوله سبحانه وتعالى وما يشعرون، قلنا ما يشعرون أي بعض الناس يفسر الشعور هنا بالعلم، والحق أن القرآن لا يضع لفظا مكان لفظ إلا لسبب أو لنكتة بلاغية عظيمة تتناسب مع بلاغة القرآن، فلماذا لم يقل وما يعلمون وقال وما يشعرون؟ الشعور حينئذ هو يعني مأخوذ من الشعر، والشعر في الأصل مس الشعر، يعني لمس الشعر، فهو كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في الأصل من اللمس، لمس الشعر، ثم توسع فيه فصار لكل حاسة من الحواس الخمس الظاهرة، فأصبحت العين كأنها تشعر، والأذن كأنها تشعر، لأن العين تقع على الشيء فكأنها لمسته فتشعره، والأذن تسمع الصوت فكأنه لمسها فتشعره، واليد لمس والذوق هكذا والشم هكذا، فأصبح الشعور متعلقا بالحواس الخمس الظاهرة. والحواس الخمس الظاهرة لا يختلف فيها إحساس أحد. نعم تختلف قوة وضعفا بحسب صحة الحواس، فقد يكون الإنسان مريضا في بعض حواسه فيشعر، ولكن شعوره لا يكون كشعور صاحب الحاسة السليمة. لكن نتفق جميعا على وجود الحاسة ووجود الشعور عند كل إنسان. طيب إذا لم نختلف في الشعور ولم نختلف في المواقف الحواس الخمسة، فكأن هذا الأمر على طرف السماء، يعني أصبح واضحا وأصبح ظاهرا وإلى آخره. فإذا لم يحس الإنسان ذلك الإحساس المتفق عليه عند جميع الناس، فكيف يكون حاله حينئذ؟ إذن هو لا يشعر بشيء ولا يحس بشيء، أو أن شعوره كلا شعور، فكأن الشعور أبلغ في الدم من أن أقول وهو لا يعلم. لأن لو قال وما يعلمون كان من الممكن أن يشعروا، فتكون لهم حواس يحسون بها ويشعرون. أو قال وما يعقلون كان من الممكن أن يشعروا ويعلموا، ولكنهم لا يستنبطون من العلم ما يفيدهم اللي هو مهمة العقل. فحينئذ لما يقول وما يشعرون ذلك أبلغ في الذم، أبلغ شيء في الذم، يعني حتى الشيء المتفق عليه الذي يحس به كل من له شعور ومن له حواس أنت لا تحس به، يبقى بعد كده أنت لا قيمة لك خالص نهائي، فكأنهم لا يشعرون بشيء مطلقا. وما يشعرون أن وبال هذا الخداع سيعود على أنفسهم. طب وما يشعرون هنا حذف المفعول، ما يشعرون المتعلق، إذا حذف المفعول فإن ذلك أدعى للتعميم لكي تذهب النفس فيه كل مذهب، وهذا أبلغ في البلاغة. لأن لو قال وما يشعرون بكذا أنت قيدت النفس على المذكور وقيدت العقل على المذكور، ولكنك حين تقول تأتي بالفعل وتحذف معموله جعلت للعقل مجالا في أن يعدد الأشياء المستنبطة من ذلك الحذف، كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. لو قلنا يدعو المؤمنين لكان العقل قد قيد، لو قلنا يدعو الملائكة لكان العقل قد قيد، ولكنه يقول والله يدعو من؟ يدعو الجميع إلى دار السلام، فالعقل حينئذ غير مقيد. وهذه النكات البلاغية الجميلة في الحذف من يعني أهداف القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم لا يريدك أن تكون سامعا فقط، يريدك أن تكون وعاقلا، ويريدك أن تكون متفاعلا مع القرآن الكريم، يريدك أن تكون متفاعلا مع القرآن الكريم. لأنه ساعة تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على الإنس سكت الإنس، مؤمنين من الإنس، ولكن ساعة تلاها قال كان إخوانكم من الجن أحسن استماعا منكم. لماذا كانوا أحسن استماع مع أن هؤلاء كانوا سامعين ومستمعين لرسول الله؟ لأنهم تفاعلوا مع القرآن الكريم. وإنما أريد من التفاعل التفاعل الأعمق وليس التفاعل الأحرق الأخرق الأحمق. فأنت تجد من يتلو القرآن فتجد صوتا عاليا يرفعه الناس ويتكلمون واوا إلى آخره، نحن نريد التفاعل الأعمق. انظر مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى مثلا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. بعده يقول تعالى قالت يا أيها الملأ. الكلام هنا فيه حذف، فأخذ الهدهد الكتاب فذهب بالكتاب إلى مملكة بلقيس، فانتهز فرصة خلوها في حجرتها، ثم جاء إلى النافذة فألقى إليها الكتاب في حجرها، فأخذت الكتاب، فلما أخذته وقرأته جمعت الملأ وقالت يا أيها الملأ. كل هذا طواه القرآن الكريم. لماذا طواه القرآن؟ لأن القرآن يريدك أن تستنبط، شغل ذهنك مع القرآن. ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سوروا القرآن. سوروا يعني أهيجوه، تدبروه، أخرجوا ما وراء هذا القرآن الكريم. فقوله تعالى هنا: وما يشعرون بماذا؟ وما يشعرون أنهم لا يفهمون شيئا، هذه واحدة. وما يشعرون أن الله مطلع على خداعهم، هذه اثنين. وما يشعرون أن الله مطلع رسوله والمؤمنين على خداعهم، هذه ثلاثة. وما يشعرون أن وبال ذلك الخداع سيعود على أنفسهم، هذه أربعة. وما يشعرون أن نفوسهم حين سولت لهم ذلك الخداع وبينت لهم فيه المنفعة أن فيه غاية الضرر، هذه خمسة. ومن الممكن أن تستنبط منه أنت ما تستنبط، لأن العقل حينئذ لم يكن مقيدا بشيء، بل هو مطلق في أن يبحث وأن يتدبر. وهذا سر قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بعد ذلك يقول رب العالمين: في قلوبهم مرض. وما يشعرون في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. إما أن تكون هذه تعليلا لقوله تعالى وما يشعرون، وإما أن تكون استئنافا بيانيا. فإن قلنا إنها تعليل، نقول: وما يشعرون لأن في قلوبهم مرض. طيب ماشي، لكن الأحسن والأفضل والأحسن أن تكون هذه الكلمة استئنافا بيانيا. كلام جديد، استئنافا بيانيا مبنيا على سؤال يقدره المتكلم من الكلام في الجملة، وتأتي الجملة لتجيب عنه، وهذا أبلغ في الله. فكأن قائلا يقول حين قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما بالهم لا يشعرون. فكان الجواب في قلوبهم. أيوة. يبقى الاستئناف البياني هنا أبلغ وأقوى من أن نجعلها استئنافية، من أن نجعلها تعليلية. كأن بينهما شبه كمال اتصال. بالضبط، نعم، بينهما شبه كمال اتصال. وهو أيضا يفيدك أن الكلام الذي قلناه قبل ذلك في أن القرآن يريد السامع أن يستنبط وأن يشترك مع القرآن في سماع التلاوة، يحسن أن نقول إن فيها استئناف بيان في قلوبهم. هذه نظرية التلقي التي يدعون أنهم يعني مكتشفوها، يقولون للمتلقي دور في صنع المعنى. المتلقي هنا له دور في صنع المعنى حين يشارك. آه. ولكن أن أحمله أن يفهم قبل أن أفهمه، هذا شيء لا يليق. يعني فيه فرق بين أن تشاركني وأشاركك، فأنت تسائلني وأسألك وتناقشني وأناقشك وتشترك معي في الكلام الذي أتحدث فيه. لكن حين لا أعطيك قاعدة وأعطيك أمثلة وأطلب منك أن تستنبط القاعدة، هل كل الناس موازين عقولهم سواء؟ لا. هذه التعليق الطريقة الخاطئة بتاعتهم، إنك أنت تديني أمثلة ثم أتركك لاستنباط القاعدة، هذا لا دون نظر إلى ثقافتك وإلى درجة علمك ولا أي شيء. وموازين العقول مختلفة. لا، أنا أديك القاعدة، وبعد أن أعطيك القاعدة أعطيك مثالا عليها، ثم بعد ذلك أفراد القاعدة وجزئيات القاعدة وهي الأمثلة كثيرة وأنت تستنبط. وبعد أن سلكوا هذا المسلك وسلكوا هذا الطريق، لو قلت للطالب قام زيد لا يتعداها حينئذ، يقول لك قام زيد وخلص انتهى، ما يعرفش يطبق وجاء عمرو وجاء زيد بكر وحضر خالد، ما يعرفش الكلام ده، هو يقول قام زيد يعني قام زيد خلص انتهت المسألة. ولذلك يكتب وراك المثال في الكتاب وأنت تشرح له في المحاضرة، يقول لك المثال ايه يا دكتور انت بتقول ايه، فيشرح لك يديك المثال، وده ما ينفعش. لا، انا ادخل معك بيتا وبعد ان ادخل بيتا اقول حجره حجره حجره، ودخلك حجر البيت، طب البيت اللي انت داخله ده بيت مين؟ البيت اللي انت داخله بيته من هو؟ ما قلت ليش. في اي مكان؟ ما قلت ليش. دخلت لماذا؟ ما قلت ليش. انت مدخلني البيت فقط وبعدين عمال تشاور لي الحجره دي فيها والحجره دي فيها والحجره دي فيها، طب وانا في الاصل عارف انا داخل فين؟ لا، تقول لي انا داخل البيت الفلاني، في بيت فلان، ودخل بيك علشان كذا وتحس بكذا، ودخل لي بعد كده البيت تقول لي في هذه الحجرة فيه كذا وفي هذه الحجرة فيه كذا وفي هذه الحجرة فيه كذا. فالذين يريدون من الطالب بعد أن يأتوه بالأمثلة وما عندهمش القاعدة، زي اللي دخلوا بيت وهو لا يعرف ما ذلك البيت الذي يدخله ولماذا يدخل ذلك البيت. فطريقة التعليم فيها يعني كلمة حق أريد بها غير حق، مش هقول أريد بها باطل، أريد بها غير حق. المتلقي نعم يشارك المتكلم في الكلام، ولكن بطريقة تتفق مع موازين عقول كل الطلاب. هذا هو المطلوب، وهذا الذي درجنا عليه وتعلمنا عليه وحفظنا القواعد عليه وحفظنا المتون عليه والأشعار عليه وهكذا. طيب نرجع إلى قوله تعالى في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. هنا في المرض، المرض عند اللغويين وعند الأطباء، المرض عند اللغويين هو خروج أجزاء الجسم عن حد الاعتدال، هذا هو المرض عند اللغويين، خروج أجزاء الجسم أو أعضاء الجسم عن حد الاعتدال. مثلا اللسان يتذوق الحلوى والحامض والمر، فإذا ما تذوقت طعاما فوجدت أن غيرك ذاقه وجده حلو وأنت قلت أنه مش حلو، يبقى خرج اللسان عن حد الاعتدال، إذا فيه مرض، خرج عن وظيفته، خرج عن حد الاعتدال الوظيفة بتاعه، ففيه مرض خلاص. طيب والدلالة على المرض بالألم، والألم صرخة صحية تأتي عند الإنسان فتقول له يا إنسان هنا في عطب في الجسد فأدركه حتى تعالجه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان، لأن الألم رحمة، لو لم يكن هناك ألم لسرق المرض الإنسان بدون أن يشعر فتمكن من جسده فيصير داء عضالا فلا يقدر على أن يعالجه. فالألم ما تزعلش منه، لا يغضب الإنسان من الألم، هو إنذار، هذا إنذار وصرخة صحية في الإنسان تقول هنا ألم فعاقبه. أنت تحس بأن عينك خفيفة وتمدها هنا وتمدها هنا وتمدها هنا وتنظر، لكن حين تشعر بأن عينك ثقلت وتريد أن ترفعها فتجد فيها مشاكل وإلى آخره، ما خرجت عن حد اعتدالها مثلا، فهذا هو المرض اللغوي. طيب الأطباء يقولون المرض مرض طبيعي ومرض نفسي ومرض عضوي. يعني إذن أنتم بتقسموا المرض يا أطباء إلى ثلاثة أقسام؟ نعم، كما جاء في شرح القانون للإمام الرازي، قانون بتاع المسيلة، وإن كان قديم لكن الأطباء المحدثين موافقين على كل هذه المسألة. مرض نفسي اللي هو عدم النمو، عدم النمو عنده، تقول إن كان النمو واقف، ولد بيتكلم على سنتين وبعدين ما تكلمش على ثلاث سنين، يبقى في الحالة دي مريض. مثلا أي عضو من أعضاء المفروض يبقى هو عنده خمس سنين يبقى في كذا، هو أصبح كذا صغير أو قليل أو إلى آخر، فذلك مريض، فإذا هذا مرض نفسي. طيب مرض طبعي، قلنا مرض نفسي، ومرض إيه تاني قلنا؟ طبيعي أو طبيعي، وهو الاضطراب الفكري يعني تلاقي مخه زي ما يكون ايه اللي بيدركه الطالب او العيل اللي سنه مثلا 5 سنين هو عنده 10 سنين ولا يستطيع ان يدركه. بدل اسمه مرض طبعي موجود في الانسان. المرض الثاني اللي قلنا عليه اسمه مرض الالم الذي يصيب العضو ويصيب الانسان. لكن احنا هنا في المرض اللغوي نقول ان الالم ليس مرضا وانما هو انذار بالمرض. انذار بالمرض او سبب للمرض او ناتج عن المرض. هذا هو المرض الحقيقي. اذا المرض الحقيقي عندنا بنقول الكلام ده ليه احنا؟ عشان نشوف الاية فيها مرض حقيقي ولا مرض مجازي. طيب المرض عند اللغويين، وقال بعض اللغويين المرض هو الظلمة. حقيقة ده؟ قال لك نعم حقيقة. ولذلك الشاعر قال ايه؟ في ليلة مرضت من كل ناحية. ليلة مرضت يعني ليلة مظلمة في كل ايه؟ في كل ارجائها وفي كل نواحيها. فقالوا ان المرض هو الايه؟ هو الظلمة. طب ده حقيقي؟ قال لك نعم حقيقي عند اللغويين. يبقى حين اطلق على الظلمة مرض يبقى حقيقة، حين اطلق عليها خروج البدن عن حد الاعتدال يبقى ده حقيقة لغوية، حين أطلق عليها الألم يبقى دي حقيقة مجازية لأن الألم مسبب عن المرض. طيب لكن عند الأطباء أطلقوا المرض على مرض نفسي، مرض طبعي، مرض عادي. إذن أدي المرض الحقيقي. طيب الآية الكريمة حين يقول الله في قلوبهم، هل المرض ده مرض حقيقي؟ استنكر كثير من المفسرين أن يكون المرض فيها مرضا حقيقيا. لماذا؟ قالوا لأن المرض الحقيقي يولد دما غليظا في القلب، فيمتنع القلب عن ضخ الدماء إلى كثير من أعضاء الجسد، ففترة بعد فترة بعد فترة تتعطل القوى ويتعطل الحواس وتتعطل كذا، فيعيش الإنسان فترة ثم بعد ذلك يموت. قالوا ولنا دليل في السنة على ذلك. قلنا أيضا في السنة؟ قالوا نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. المضغة اللي هي الجسم الصنوبري اللي هو القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويقصد بالفساد هنا موت صاحبه، فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذكر هذا هل قصد أن يبين لنا طب المرض، ولا قصد أن يبين لنا مرض الدين ومرض الأخلاق ومرض الحلال والحرام والأشياء اللي زي دي؟ قال هو يضرب لنا مثلا بأن القلب إذا فسد فسد البدن حقيقة ومات، فكذلك إذا فسد القلب فسادا مجازيا تفسد مصلحة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يبقى شبه المصلحة الحقيقية أو المصلحة المجازية بالمصلحة الإيه؟ الحقيقية. المصلحة الحقيقية صلوات الله وسلامه صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان يضرب المثل وفي بواطن الأمثال إن كانت من الله أو من رسول الله خذ منها ما تقول إليه مجازا وحقيقة. مفهوم؟ تمام. يعني في بواطن الأمثال التي يتكلم بها القرآن ليس المقصود بها المجاز حقيقة فقط ولا المقصود بها الحقيقة فقط، ولكن خذ منها الاثنين، تسري على الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز. فإذا قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، من الخطأ أن أقصره على المجاز فقط والمرض الديني بس. لا، ده برضو أخذها على المرض الحقيقي. فإذا غلط زي ما قال الأطباء إذا غلظ الدم في القلب لم يتمكن من ضخه إلى الأعضاء، وإذا لم يتمكن من ضخه إلى الأعضاء يأخذ فترة فتفسد الحواس بتاعة الإنسان، فإذا فسد الحواس فسد القلب ومات الإنسان. وبيسموها في العصر حديث الجلطة. بالضبط كده، والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله. هكذا قال رسول الله وقد ظن الظانون أنه لا يريد إلا مصلحة الدين. نقول لهم الأمثلة إذا جاءت في القرآن أو جاءت في سنة رسول الله فخذ منها الحقيقة وخذ منها الإيه؟ خذ منها المجاز الدين. طيب ابن عباس وغيره من الصحابة وكثير منهم قالوا المرض في الآية مرض مجازي وليس مرضا حقيقيا، اللي هو النفاق، لأن النفاق انفصام شخصية، وانفصام الشخصية يؤدي إلى تصادم الملكات. أنت لا تدري أين تذهب ولا تدري أين وجهتك، مع هذا تلبس شخصية ومع هذا تلبس شخصية، فأنت لا تستقر على حال، مذبذب، فأنت مذبذب بين هذا. ولذلك التعبير القرآني كان أجمل تعبير في قوله مذبذب، لأن المتردد فقط يعني قد يكون أريح من المذبذب، لأن المتردد يمكن أن يتجه إلى وجهة فيستقر فيها بعض الشيء ويتجه إلى وجهة يستقر فيها بعض الشيء، لكن المذبذب حاجة كده عمالة تتحرك، هو هنا زعلان انه متجه هنا وهو هنا متضايق انه متجه لهنا، فبرضه هو هنا مذبذب وهنا مذبذب وهنا مذبذب. فالملكات عندما لا تتوافق وتتصادم يحدث البلاء الاعظم في الانسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الدين موافقا لفطرة الانسان، فكلما تدين الانسان واقبل على الله سبحانه وتعالى وجد ان ملكاته منسجمة مستريحة هادئة. ولذلك تجد أكثر الناس بلاء المؤمن مع لطف الله سبحانه وتعالى. نعم مع لطف الله، كيف يكون ذلك؟ قال لك نعم، لأن الله تعالى يجعل ملكاته مستريحة فلا يحس بآلام البلاء الكثيرة كغيره. إنما الكافر والعياذ بالله والمنافق اللي دينه فيه ليونة ما قد لا يكون عنده أقل من كده بلاء، يعني لماذا؟ لأنه بمجرد ما حيدلوا شوية بلاوي صغيرين لا يستطيع أبدا أن يصمد ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه ولا في شعوره ولا في حياته، فيكره الدنيا كلها. فمن لطف الله أنه جعل كثرة البلاء للمؤمن، لأنه عارف أنه بيصب على قلب يتحمل وقلب لا يشعر بالتعب الأليم الشديد الذي يشعر به الإنسان الآخر. أما الآخر فالبلاء بالنسبة له ضعيف، ولذلك أي بلاء ضعيف تبص تلاقيه هو خلاص انسحب في نصف الموقف، وقد ينتحر وقد يقتل نفسه. ولذلك إذا شاهدت الانتحارات عند الذين لا يؤمنون من الأجانب وغير ذلك تجدها أكثر من الانتحارات عند المؤمنين المسلمين حتى اللي منتسبين للإسلام. ليه؟ مع أن بتاع الكافر لديه كل مقومات الحياة، كل المقومات، حتى الحرام بيروح يعمله زي ما انت بتدخل دورة المياه ولا أي حاجة عندوش حاجة. طب ايه اللي ناقصه؟ ملكاته متصادمة، هو عارف انه بيعمل مخالف للفطرة، الملكات مش منسجمة عنده في الداخل، وما دامت الملكات غير منسجمة فهو تعبان ومريض والدنيا قدامه مقفولة مسودة في وشه، فلا يجد حلا غير انه هو يريح نفسه يتخلص من هذه الايه من هذه الحياة. فلذلك لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس بلاء الانبياء، الانبياء ثم الامثل فالامثل، يجي واحد يقول لك يعني انا هتدين عشان ربنا يبتليني صح ويبتليني كثير، طب بعدين؟ وفي بعض الناس المذبذبين يقول لك ما بلاش التدين الشديد، خليني على شفا حفرة كده وخلاص عشان ربنا ايه يعمل. نقول له أصلك مش فاهم، الرسول حين يقول أشد الناس بلاء الأنبياء يعلم أن كثرة البلاء للإنسان المؤمن لا يعني لا تؤثر فيه كثيرا، الأرضية بتاعته سليمة زي ما هو خلاص لن يتأثر بشيء. أما الآخر والعياذ بالله فأقل نوع من أنواع البلاء يخلي الدنيا مهدودة في وشه. فمن لطف الله برضو لأنه خلق الجميع، خلق المؤمن وخلق الكافر وخلق ده وخلق ده، برضو بينطف بالكافر في الدنيا. ثم إن المؤمن حين ينزل به بلاء فإن البلاء ينزل مع لطفه، ولذلك لو أن الإنسان فكر في البلاء قبل وقوعه لأحس بضراوته وشدته. فإذا وقع البلاء يجد مسألة يعني عادية كده، احنا بنقول في لغتنا العادية الناس تقول لك سرقان سكين، لا، نزلت عليه سكينة لطف من الله سبحانه وتعالى. فلا تتخيل أنواع بلاء قبل وقوعها، لأنك إذا تخيلت قبل الوقوع تخيلت البلاء منفصلا عن اللطف الذي ينزل معه، فتتعب تعبا أليما وشديدا. وإذا ما وقع خلاص الله ينزله بلطفه. ولذلك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن اللطف مرافق لهم. بالضبط، أولئك عليهم صلوات من رب. ضرب بعض الناس مثلا، قال جدك مثلا سافر بلد معينة فما اتصلش بك وتأخر، راح فين، أين ذهب، أين ذهب، حصلت له حتى حصل له كان حصل غير. أنت تتخيل بلاء بدون لطف معه لأنه ما وقعش البلاء، فتجد نفسك في قلق شديد مضطربة وألم شديد واضطراب شديد. فإذا ما حصل لا قدر الله وقيل لك إن ابنك حصل، تلاقي في سكينة نزلت كده ما تعرفش جت منين ولا حصل لها إيه، عند الله رب العالمين. فقوله عز وجل، نرجع تاني بقى، في قلوبهم مرض، هل هذا المرض مرض مجازي أو مرض حقيقي؟ قال بعض العلماء وهم كثير من الصحابة قالوا مرض مجازي، يعني النفاق مرض، الشك مرض، القلق مرض، التذبذب والتردد مرض، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، يخافون من كل هيعة ومن كل صيحة، فذلك مرض وألم وعدم استقرار وهو إلى آخره. هذه الأشياء مرض؟ لا. مرض حقيقي؟ لا، إنما هي مرض إيه؟ مرض مجازي. ناس تانيين قربوا المسألة قالوا هو مرض حقيقي ومرض مجازي اثنين. كيف يا جماعة؟ قالوا هم حينما جاء الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا ذلك، ومن دخل منهم الإسلام دخل على ضغن منه ودخل على كره منه، وقالوا قد تكون ثورة وتنتهي، ولكن حين يمد لرسول الله في دعوته وتنتصر الدعوة يصيبهم من الآلام الشديدة جدا في قلوبهم ما يجعل المرض المجازي الذي أثر عليهم في الأول صار مرضا حقيقيا من الآلام والمتاعب، فتتعب قلوبهم. فلما تتعب القلوب يبقى أصبح المرض مرضا مجازيا أولا، ثم بعد ذلك تحول إلى مرض عضوي عضوي حقيقي. هذا قد يقبل في كلام الأطباء وكلام الناس، ولكنه في الحقيقة ليس مقبولا هنا. لماذا؟ لأن احنا ما دام آمنا بكلام رسول الله مع القرآن، وهو الذي فسر القرآن لأنه قال إذا فسدت فسد الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وأن المرض لو كان حقيقيا لولد فسادا عضويا وفسادا قلبيا وموتا لا يطول به بصاحبه الحياة، نحن لم نجد هؤلاء حياتهم ضاعت ولا شيء، بل ظلوا وهم هكذا يسمعون عن الإسلام ينتصر ويسمعون عن رسول الله ينتصر. نعم عندهم أسباب المرض ولكنهم ليسوا بمرضى. ليسوا بإيه؟ ليسوا بمرضى. فلا نستطيع أن نقبل من القائل أن ذلك المرض صار مرضا حقيقيا في قلوبهم كما كان مرضا مجازيا. فالحق مع حبر الأمة وبعض الصحابة الذين قالوا إن المرض هنا مرض مجازي، مرض مجازي، نفاق، شك، قلق، ارتياب، تذبذب، تردد، هم، غم، هكذا كل هذه الأشياء. وهذا يناسبه قوله تعالى فزادهم الله مرضا. زادهم الله مرضا، نعم، حينما يغيظهم بانتصار رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يكون يا أستاذنا فزادهم الله مرضا مرجحا من الرأي الذي قال بدأ المرض مجازيا ثم انتقل إلى مرض حقيقي فازدادوا مرضا على مرض؟ ما احنا هنشوف بعد كده. هنشوف. فزادهم الله مالا. هذا وارد وهذا وارد أيضا. أيوة هو من ناحية المعنى يمكن. لكن التحقيق إن المرض الحقيقي يودي بصاحبه فورا ولا يتركه فترة طويلة. لا قد يعيش. وهؤلاء ماتوا فورا، يعني فضل كده عايشين وكبروا وعاشوا وفرقوا وكثروا، ومنهم من أسلم ومنهم من آمن واستحسن إسلامه وظلوا هكذا موجودين، ومنهم من بقي إلى حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من بقي إلى حياة عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا يعني لو إحنا طبقنا هذا الكلام، لكن لو قال الأطباء النفسيون إن الأمراض النفسية المجازية تسبب مرضا عضويا، لا نستطيع أن ننكر هذا. هذا ورد وهذا ورد. إذا نفتح الباب. أيوة. بس مسألة فزادهم الله مرضا توعي بزيادة المرض المجازي. لماذا؟ لأنه الرسول كلما نزلت آية وزاد الإيمان ودخل الناس في الإسلام وبين الله حال المنافقين اغتموا أكثر واهتموا أكثر وغيظوا أكثر، خلاص. ومنه قوله تعالى قل موتوا بإيه؟ بغيظكم. يعني سيظلون هكذا سيظلون هكذا سيظلون هكذا. فدل ذلك على أن المرض مرض مجازي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولا مانع أيضا من أن نحمل هذا الكلام على. طيب كلمة قوله تعالى في قلوبهم مرض وكلمة مرض ومرض الاثنين هنا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، النكرة إذا أعيدت نكرة كانت ثاني غير الأول، الله يفتح عليه. وإذا أعيدت معرفة، المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت ثاني عين الأول. والنكرة إذا أعيدت معرفة أو المعرفة إذا أعيدت نكرة فهو محل خلاف بين العلماء، هل الثاني الأول أو الثاني غير الأول. مثال الأول قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله، أعيدت النكرة، أعيدت النكرة نكرة، فالمرض الثاني غير الأول، غير الأول. إذن الثاني عضوي والأول مجازي. المرض الثاني غير الأول، والغيرية قد تكون في النسبة وقد تكون في الكيفية وليس في أصل الحقيقة. تمام. يعني ما فيش مانع. تمام. أنا مع الرأي الآخر. إن المسألة تكون في النسبة، يعني المرض الأول كان يعني شوية والمرض الثاني كان حقيقي، خلاص. طيب أو تكون أو الثاني عين الأول غير الأول، في الثاني عين الأول في المعرفة إذا أعيدت معرفة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر والعسر كلاهما معرفين، فدل ذلك على أن العسر متحد هنا، العسر متحد واليسر مختلف. لا ليش تاني لما أقول إيه قابلت رجلا فكلمت الرجل، هنا اختلف العلماء، هل الرجل الذي كلمته هو من قابلته؟ يبقى خلي بالكم الحته دي، لان في ناس اضطربوا في هذا الكلام وحصل فيه اضطرابات كثيره من اهل العلم في الامر ده، فقالوا الاول اذا اعيد نكره وكان نكره ده متفق خلاص انتهينا، المعرفه ان اعيدت معرفه يبقى في الحاله دي عين الاول، ده عين الاول. طب بعض الناس قال لك وفي خلاف بين الكل، نقول له لا، الخلاف في مسألة النكرة إذا أعيدت معرفة أو المعرفة إذا أعيدت نكرة. فهنا الخلاف بقى، يا ترى حين أقول قابلت رجلا فكلمت الرجل، هل الرجل الأول هو نفس الرجل الآخر الثاني، أو قابلت الرجل فكلمت رجلا بالعكس؟ يبقى بالعكس، نشوف كده، نقول له والله دي اللي توضحها القرائن، فإن كانت القرائن تساعد على أن الثاني عين الأول يبقى كذا، وإلا فإن نجعل الثاني غير الأول، يبقى القاعدة غير أغلبية هنا في المسألة. هنا القاعدة لا شك متفقة معانا في قوله تعالى فزاد في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يبقى المرض الثاني غير المرض الأول، ويكفي الغيرية في النسبة، في النسبة فقط، نسبة المرض الأول أقوى شوية والمرض الثاني أقوى أو أضعف وهكذا، خلاص. أو نوع آخر من المرض، الأول كان شك ونفاق وغيظ، والتالي بقى أهم وزيادة غيظ وشك وذبذبة وتردد وإلى آخره وخوف مثلا يعني، فيبقى الأمر أو ظلمة وهكذا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكلمة مرضا مرض، طيب زادهم الله مرضا. ذهب بعض الناس في قولهم كيف يزيد الله سبحانه، الأول الجملة دعائية ولا خبرية؟ هنشوف. بعض العلماء قال دعائية اعتراضية، فقال بعضهم كيف يجيء الاعتراض بحرف الفاء، يعني المفروض الدعاء الاعتراضي ما يجيش بحرف الفاء مثلا. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، وبلغتها قبل واو، ما قالش بقى إن الثمانين فبلغتها، نقول له لا، الاعتراض يأتي كما يأتي بحرف الواو يأتي بالفاء، كما قال زهير واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كلما قدر، فعلم المرء ينفعه جملة اعتراضية وليست جملة إيه؟ مستقل، فهي جملة اعتراضية بين قوله واعلم ثم قال أن سوف يأتي كلما قدر، جاء بكلمة فعلم المرء ينفعه وجاء بالواو، وزهير رجل جاهلي واللغة العربية تؤخذ من الجاهليين أكثر مما تؤخذ من غيره. فقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يبقى جملة دعائية اعتراضية. وقال بعضهم بل هي جملة خبرية، نقول له يا أخي الدعاء ممن يكون؟ أولا العلماء حين تكلموا عن الرجاء يا دكتور عاد، تكلموا عن الرجاء وقالوا إن كان الرجاء من الله فهو واجب الوقوع ومحقق، خلاص تمام. وإن كان الرجاء منك أنت دعاء لله سبحانه وتعالى فهو مظنون الوقوع أكثر، وإن كان الرجاء مني أنا إليك فهو مظنون الوقوع أضعف. يعني مراحل الرجاء والدعاء كام؟ ثلاث. أقول لك عسى أن أعطيك شيئا، تمام تمام، عسى أن أعطيك شيئا، هذا مضمون. لماذا؟ قد أتغير عليك فلا أعطيك، قد يحدث بيني وبينك ما يحدث، قد لا أقدر على أن أحقق لك ما رجوت وما وعدتك به. فالرجاء مضمون لكنه ظن ضعيف، إلا من نوصله إلى درجة الشك، يعني لما أنا أوعد وأقول أنا عسى أن أعطيك قد تتغير لأنك لا تملك المستقبل كده، كويس، يبقى ده الرجاء ضعيف. طيب عسى الله أن يعطيك صار أقوى، لأني أنا دعوت من هو يقدر. الظن من ناحية إيه؟ هل يستجيب لي أو لا يستجيب لي؟ يبقى الظن جاي من ناحية واحدة، لكن قدرة على العطاء وإمكان العطاء موجودة وكل حاجة كويس. طب حين يقول الله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم، عسى الله أن يأتي بفتح مثلا، يبقى الرجاء هنا محقق الوقوع، واجب الوقوع. ليه؟ لأن تحقيق الرجاء يحتاج إلى قدرة وهي بالنسبة لله لا تتغير، ويحتاج إلى سبب دافع وهو لله لا يتغير، لا ربنا لا تغيره الأسباب ولا الأحوال ولا إلى آخره. فلما يقول عسى من الله واجبة الوقوع، يبقى واجبة الوقوع حقيقة ستقع حقيقة، خلاف ما أقول أنا عسى أن أعطيك أو عسى الله أن يعطيك أو عسى زيد أن يعطيك، هذه أشياء كلها فيها ظن قد يقوى وقد يضعف. فالله يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول مثلا هلك المتنطعون، المتنطع الذي يفعل أشياء في الدين ليست على باب الشريعة السمحاء، مثلا يتنطع في العبادة، يتنطع في كذا، الوضوء ثلاثة يخليه عشرة، الوضوء مش عارف ايه يخليه كذا، يتنطع في العبادة. فتيجي تقول له يا أخي اتق الله رسول أن هلك المتنطعون، لك ده دعاء يعني، والدعاء ده يعني ممكن يتحقق. نقول له إن كان دعاء فمن الداعي؟ رسول الله. ورسول الله هل يرد الله له دعوة؟ لا، خلاص لما يكون خاب وخسر أو هلك خلاص انتهى. وأيضا لو فرضنا أنه مش دعاء وإنما هو خبر، فخبره صلى الله عليه وسلم محقق. فهنا الآية الكريمة إن كانت من باب الدعاء، من الذي دعا ومن قال؟ الله. الله. طيب وبعدين لو فرضنا إن مش دعاء وإنما هو خبر، يبقى خبر محقق ولا مش محقق؟ محقق. هنا مسألة نحوية قبل أن نتركها. في قلوبهم مرض، جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. في قلوبهم مرض، مرض في قلوبهم، لكنه قدم المعمول خبر على المبتدا. طيب اسمية. وقوله تعالى فزادهم الله مرضا، جملة فعلية. فهل يجوز عطف الجملة الاسمية الفعلية على الاسمية؟ هنا مشكلة عند العلماء. هل يجوز عطف الجملة الفعلية على الاسمية؟ نقول الجملة إن كانت فعلية فإما أن تكون مصدرة بفعل مضارع، وإما أن تكون مصدرة بفعل ماضي. الماضي أقرب إلى الثبوت من المضارع، لأن المضارع متجدد مستمر في زمن مستمر، لم يحدد زمنه ولم يحدد عينه. وأما الماضي فإذا قلنا جاء زيد فقد جاء بالفعل وتحقق مجيئه، زاد الله زيدا خيرا فقد زاده بالفعل وتحقق إيه؟ وتحققت زيادته. فكأن الفعل الماضي أقرب إلى الاسمية من الجملة المضارعية، لأن المضارعية ضاربة في الزمان المستقبل، والزمن المستقبل قد يتحقق وقد لا يتحقق، والاسمية من شأنها الثبوت والدوام. فأيهما أقرب، أي الماضوية أو المضارعية في الجملة للجملة الاسمية؟ الماضوية. الماضوية. فمن أجل كون هذه الكلمة جملة ماضية صح عطفها، كان عطفها على الجملة الاسمية أسوأ وأقرب في ناحية البلاغة، على أن الشهاب الخفاجي رحمه الله في سورة الأعراف في قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، حقق جواز العطف وجواز عطف الفعل على الاسم وجواز عطف الاسم على الفعل بدون تكلف في هذه المسألة، وذكر أن ذلك كله إيه؟ كله جائز. لكن كثير من العلماء يتوقف في عطف الجملة على إيه؟ على الجملة. فإذا لكونها فعلا ماضيا. طيب هنا مسألة عقدية قبل أن نتركها. قال بعض العلماء الله سبحانه وتعالى إذا زاد الإنسان مرضا على مرضه، وقلتم إن المرض مرضا مجازيا، فهو إذن يضيع الدين، يعني خلي الدين دايما مذبذب، والدين المذبذب ما ينفعش. وكون الله يزيدهم مرضا ذلك فعل قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يفعل القبائح، فكيف يكون ذلك؟ هذا الكلام سؤال في هذه المسألة. يعني ربنا دايما يأمر بالإيه؟ بالخير، ويفعل الخير وما يفعلش الشر، ما يفعلش القبيح، فكيف يقول الله تعالى فزادهم الله مرضا، والمرض زي ما قلت مرض مجازي ومرض في الدين، فهل يزيدهم الله مرضا في الدين؟ نقول هذه نزغة اعتزالية لا شأن لنا بها. لماذا؟ لأن الله يفعل يأمر يفعل يريد الخير ويريد الشر، وكل الأفعال مخلوقة لله عز وجل. المعتزلة معترضون على هذا. معترضين. وأهل السنة يقولون لا، الله يفعل ما يشاء ويزيد المرض في الإنسان بحسب ما يعلم من اختياره سبحانه، من اختياره قديما. هو اختار المرض فزاده الله، فزاده الله مرض. اختار الضلالة فزاده الله ضلالة. كده زي هكذا قال أهل السنة، فإذا المسألة ما فيهاش مشكلة عندنا، على أنهم قالوا لا مانع من حمله على المجاز العقلي في الإسناد على رأي الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى، لأن عبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني لا يشترط في فاء في المجاز في الإسناد أن يكون له فاعل حقيقي، قد لا يشترط أن يكون للإسناد المجازي اللي هو اللي يسميه هو المجاز الحكمي عبد القاهر، لا يشترط أن يكون له فاعل حقيقي. خلاص تمام. تقول له كيف ذلك؟ تقول يقول لك زاد الله، زاد وجه فلان بالنظر إليه حسنا، أو سرتني رؤيتك. قال لك هل يشترط أن يكون لذلك فاعل حقيقي؟ فالعلماء طبعا ما كثير منهم لم يوافقه على ذلك، وكثير منهم وافقه على ذلك، وقالوا إنه لا يشترط أن يكون للمجاز فاعل حقيقي حتى نقول إن التجوز فيه وفي غيره. فقال عبد القاهر هنا لا يشترط أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي زادهم مرضا، ولكن هذا مجاز في الإسناد، والمجاز في الإسناد لا يشترط أن يكون له فاعل حقيقي. يعني أراد، وطبعا عبد القاهر سني وليس معتزليا، فكأنه أراد أن يعني يوسط المسألة علشان يقرب الموضوع. وكمان على فكرة هم المعتزلة حين نفوا إسناد الشر إلى الله سبحانه وتعالى يعني مش عاوزين يتعنتوا في الكفر، وإنما نفوه لأنهم تنزيها لله سبحانه وتعالى. فلذلك عبد القاهر الراجل قال لا يشترط في المجاز أن يكون له فاعل حقيقي، وهي قضية بلاغية طبعا، وانتم عارفينها كويس جدا، وانتم أرباب البلاغة وأسيادها. قوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كان يكذب، عذاب أليم، إسناد العذاب، إسناد الألم إلى العذاب نفسه أقوى من إني أنا أقول ولهم عذاب مؤلم، لأن عذاب مؤلم يبقى العذاب مؤلم ماشي، لكن عذاب العذاب نفسه هو الأليم، فكيف بالمعذب في العذاب الأليم؟ يبقى ده أبلغ، كأن العذاب معذب. أي كما قال القائل أمن ريحانة الداعي السميع، هو الداعي سميع ولا مسمع؟ مسمع. فأطلق السميع على الداعي نفسه مع أنه هو مش سميع، ده هو مسمع. أم قال لك مبالغة، لأنه هو نفسه لو لم يسمع الدعاء جيدا لما دعاني إلى ذلك الشيء. فكأنه بيقول إنه هو لما دعاني أصابني بالقلق أكثر وأكثر وأكثر، لأنه هو ذات نفسه دعاؤه سميع، فكيف لا أسمعه أنا؟ واضح؟ فلما ربنا يقول ولهم عذاب أليم، العذاب نفسه أليم، فكيف بالمعذب به؟ يبقى في ناس يقول لك عذاب مؤلم ويتخلص، يقول لك وعذاب مؤلم خلاص، هو المؤلم عذاب مؤلم بصرف النظر عن ذات العذاب وحقيقة العذاب، هل هو فيه ألم أو ليس فيه ألم، لكن هو مؤلم خلاص. نقول له لا، احنا هنا القرآن عاوز يقول ايه؟ ولهم عذاب أليم، الألم نفسه في نفس العذاب، فالعذاب مؤلم بسببه. وإن شئت فانظر إلى قوله تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، هي نفسها تتقطع، هي نفسها تتقطع من الغيظ من الألم، الألم اللي فيها. وأيضا الحديث اللي وارد عن رسول الله في الموطأ وفي البخاري وغيره، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء وهو أشد ما تجدونه من الزمهرير، ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدونه من الحر. وهو حديث صحيح في البخاري وغيره عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النار قالت ايه؟ يا رب اكل بعضي، فكأن هي نفسها معذبة، هي نفسها معذبة. فاذا كان المعذب معذبا كيف يكون عذابه؟ لأن سلم سلم. تعالى تخيل انت مثلا واحد مضروب علقة مضبوطة جدا ومتضايق جدا من اللي ضربه وبيتعلم، وكان واحد تاني خالص ويعمل فيه ايه؟ يموته بخلاف ما أنا بعذبه وهو مرتاح وأنا مرتاح مثلا. فقوله تعالى يبقى لما نخلي أليم بمعنى إن العذاب نفسه هو الأليم أحسن، ولا لما أقول العذاب مؤلم أحسن؟ لا، ما يبقى العذاب أبلغ هو الأبلغ. خلاص، عذاب أليم خلاص بما كانوا يكذبون. الأليم قلنا قبل كده في أليم وفي عظيم وفي مهين. مهين، وقلنا الفرق بين الثلاثة ما بيش داعي نعيده يعني عشان ننسى. بما كانوا يكذبون، قلت لهم يا جماعة تفيد إن خلاص دي بتاعتهم، يعني لن تتركهم أبدا، هم أصحابها، هم أصحابها، لهم عذاب. العذاب الأليم لهم، هو لهم، يعني هو مش يعني هذا قصر، هو مقصور عليهم يعني لا، كمان حاجة تانية يعني هو بتاعهم ملكهم، يعني مش هيسيبهم، لن يتركهم، مش هيتحول عنهم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الباء هنا في بما كانوا، يعني اللام هنا للملكية، نعم لهم، يعني هم مستحقين للاستحقاق. للاستحقاق أحسن، عشان تبقى هم مستحقين وهو جيلهم جيلهم، سواء ملكوه أو لم يتملكوه أو نحو ذلك، فهو لهم مستحقين فيه، ولهم عذاب أليم بما. الباء هنا سببية، إما أن تكون الباء للسببية وإما أن تكون للبدل، يعني بدلية، لهم عذاب أليم بدلا عن كذبهم، وده تهكم بيهم يعني. بدل ما أنتوا بتكذبوا دلوقتي في الدنيا هنستبدلكم بالكذب بتاعكم ده إيه؟ عذاب. عذاب. وخلي بالك إن الكذب بتاعهم ده برضو عذاب ليهم هم، فالعذاب ده في الدنيا هيبقى لكم عذاب تاني أليم في الإيه؟ في الآخرة، بدلا عن ذلك العذاب الذي أنتم به. وطبعا الباء بتدخل على مين؟ على المتروك دائما، زي ما بيقولوا اشتريتوا ها لك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى هم تركوا الهدى وخدوا الضلال، يبقى دائما الباء بتدخل على المتروك. يكذبون، وفي قراءة يكذبون، والمفعول محذوف، يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكذبون الله. وطبعا قراءة مين؟ قراءة الكوفيين يكذبون، حفص اللي بنقراها احنا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، قراءة نافع وغيره وغيره، يكذبون، يكذبون دي واضحة. طب ويكذبون، ما هو الكذب؟ الكذب هو الإخبار بشيء غير مطابق للواقع، إخبار بشيء غير مطابق للواقع، سواء كان الكاذب معتقدا أو غير معتقد. هذا رأي الجمهور، ويرى النظام المعتزلي لا بد فيه من الاعتقاد، فالإخبار بالواقع وهو غير معتقد للواقع حتى وإن كان صدقا فهو كاذب عند النظام. النظام ده شيخ الجاحظ بتاع المعتزلة، وذهب الجاحظ إلى أنه راعى الاثنين، الواقع والاعتقاد. فلو أخبرت بالواقع والواقع غير حقيقي وأنت معتقد صدقه، مش هقول عليك كاذب. والاستدلال معروف في الخبر ومبحث الخبر في البلاغة زي ما أنتم عارفين، إذا مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد عند الجاحظ صدق، وعدم مطابقته للواقع والاعتقاد عنده كذب. والنظام مطابقة الخبر للاعتقاد عنده صدق، وإن كان الواقع مش ضروري، ومطابقة الخبر وعدم مطابقته للاعتقاد كذب وإن كان الواقع صدق. الجمهور مطابقة الخبر للواقع بصرف النظر عن اعتقاد المخبر صدق، ومطابقة وعدم مطابقته للواقع بصرف النظر عن اعتقاد المخبر كذب. كده كويس، احنا خلينا في رأي مين؟ الجمهور. رأي الجمهور كويس، ورأي اللي بتاع هنقوله بعد. طب ولهم عذاب أليم بما كانوا. الكذب ده حرام دائما؟ هل هو حرام دائما؟ قال لك لا، قد يأتي عليه أحكام، فقد يكون الكذب واجبا وقد يكون الكذب مباحا وقد يكون الكذب مندوبا. فالكذب الواجب إذا ترتب عليه مفسدة شديدة لو ترتبت على الصدق كأن سيقتل الإنسان مظلوما. يجب الكذب، فالكذب واجب هنا. والكذب المندوب أو المباح هو اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الكذب على الزوجة والكلام اللي زي ده. وكل شيء يتوصل إليه بالصدق دون مفسدة وتعب فالكذب فيه لا يجوز، يبقى ده حرام. كذب فيه ايه؟ حرام. طيب مسألة بسيطة صغيرة خالص وهقولها واختم. هنا مسألة سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال الرسول أخبر إنه عنده ثلاث كذبات. أول كذبة حين قال إني سقيم وهو ما كانش مريض. الحاجة الثانية قال هي أختي للملك اللي أراد إنه يغتصبها، وبعدين هو إيه ما كانتش أخته وإنما كانت زوجته. حد يفكرني بالثالثة؟ بل فعله كبيرهم هذا. نعم، وهو لم يفعله كبيرهم هذا، فكيف يكون ذلك من إبراهيم؟ هذه واحدة. قالوا ولذلك الرازي قال إن كان إبراهيم مخبرا عن خلاف الواقع فهذا كذب وينافي العصمة، وإن قال ذلك يوم القيامة للناس الذين سألوه فتعلل بعدم الشفاعة لكونه حصل منه كذا وكذا وكذا، فإن كان قد هذا ليس كذبا وأخبر بأنه كذب فقد أخبر بغير واقع وهو منافي للعصمة أيضا. فهو سدها من كل النواحي. الراس قال لك لو أخبر بغير الواقع كذب، إخبار بغير الواقع بصرف النظر عن الاعتقاد بتاعنا. فإن كان ذلك في الدنيا فهو حرام، وكيف يجوز على النبي إبراهيم الخليل عليه السلام وهو معصوم أن يخبر بغير الواقع؟ طب قالوا له طب هو مش كذب، يقول طب هو في الآخرة حين يسأل تعلل بعدم الشفاعة يخبر بأن ذلك كذب وذلك إخبار بغير الواقع فسيكذب في الآخر. فلذلك قطع الرازي بنفي الرواية عن سيدنا إبراهيم، وقال أنا الرواية دي صراحة أتوقف فيها لأن دي منافية للإيه؟ للعصمة. والحق أن هذه معاريض، والمعاريض ليست كذبا، وهي أيضا فيها مندوحة عن الكذب. وبعدين لما يكون سيدنا إبراهيم عاوز يقول أختي هي أخته في الإنسانية في الآدمية في الإسلام، فهو ورى بذلك. وقوله إني سقيم يمكن أن يكون السقم سقما مجازيا، مرضا مجازيا، لأن مريض من أفعالكم اللي بتعملوها دي اللي بتعلنها. أروح كمان أسود للأصنام وأروح أقدم قربان للأصنام، فكيف أفعل ذلك؟ خلاص. وقوله بل فعله كبيرهم هذا جاء تنزلا منهم على وجه السخرية، مع أنه يعلم أنهم لا يصدقون أن كبيرهم هذا فعل الفعل. طيب هم اليوم القيامة اعتذر ليه؟ أم أنك هو في الحقيقة صورته صورة الكذب وهو تواضع عن ذلك لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهو يعلم أن المقام المحمود وهو مقام الشفاعة مدخر للحبيب لا للخليل عليهم الصلاة والسلام جميعا. ونزيد هذا وضوحا إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عندما نبدأ. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا وأن يوفقنا وأن يصلح أحوالنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لله عز وجل، وأن ييسر لنا جميع الأمور، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم.